أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. كنا تكلمنا على كلام المصنف على المرسل، ليس كذلك؟ بكلام خفيف، وبعون الله تعالى نتكلم على يعني شيء مركز وميسر حول المرسل بلا إطالة بلا إطالة. فنقول تعريف المرسل. المرسل لغة أصله من قولهم أرسلت كذا إذا أطلقته ولم تمنعه، كما في قوله تعالى ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين. فمعنى المرسل الإطلاق، معنى المرسل إيه؟ الإطلاق. والمرسل عند المحدثين، انتبه، لأن هناك تعريف للمرسل عند الفقهاء وتعريف للمرسل عند من؟ عند المحدثين. وينبغي أن يكون المعتمد تعريف من؟ الأصوليون. لا، ينبغي. لماذا يا شيخ توفيق؟ لأنه أهل الفن، كما أنه السالب والموجب والسين والصاد يسأل عنه أهل الرياضيات ولا يسأل عنه الأطباء، فكذلك المرسل والمنقطع والمعضل يسأل عنه من؟ أهل الحديث. والفقه يسأل عنه من؟ الفقهاء. لكن احنا نعم، ولكن التعريف محرم. فنقول المرسل عند المحدثين هو ما أضافه التابعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ذكر وصفه. المرسل ما أضافه، يعني ما نسبه، ما رفعه، ما عزاه. المرسل هو ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ذكر الواسطة. أحد يعرف المرسل؟ أبو معاذ. دون ذكر الواسطة. أحسن، دون ذكر من؟ لا، خطأ. دون ذكر الصحابي تعليق في قصور شديد، لأننا لو تبين لنا أن الصاخب من الإسناد صحابي كان الحديث صحيحا، إذ أن جميع الصحابة إيه؟ عدول. فالأدق أن يقال المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الواسطة، لأنه وجد أن كثير من التابعين يروون عن بعض التابعين وعن ضعفاء أيضا. فلو تبين لنا، ولذلك قيده في المنظومة البلقونية بذلك يا أستاذ إبراهيم، قال المرسل ما سقط من إسناد إيه؟ الصحابة. وهذا التعريف فيه إيه؟ فيه قصور شديد. إذا المرسل ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نذكر مثال، وهو ما أخرجه أبو داود في كتاب المراسيل. أبو داود السكستاني، أبو داود السكستاني سليمان بن الأشعث صاحب السنن تلميذ الإمام أحمد، له كتاب مستقل مطبوع في مجلد يسمى كتاب المراسيل، جمع فيه الأحاديث المرسلة التي وقف عليها هو، غير كتاب السنن المعروف. كتاب السنن، سنن من؟ سنن أبي داود. هذا كتاب آخر يسمى كتاب المراسيل، يسمى كتاب المراسيل. قال أبو داود حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا كثير بن هشام عن عمر بن سليم الباهلي عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حصنوا أموالكم بالزكاة وداروا مرضاكم بالصدقة. واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. كلام إيه؟ كلام إيه؟ كلام طيب في غاية الجودة. حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. وهذا الإسناد إسناد حسن إلى الحسن البصري. إسناد الحسن إلى إيه؟ إلى الحسن البصري. والحسن البصري الحسن بن أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن تابعي لم يدرك من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الإسناد مرسل. فيكون هذا الإسناد إيه؟ مرسل. والمرسل كما لا يخفى عليكم من أقسام الحديث الضعيف لجهالة الواسطة الساقطة بين التابعي وبين من؟ وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وأرجو أن تتنبهوا لأمر مهم لا علاقة له بأصول الفقه الآن. هذا الأمر هو أن قضية التضعيف والتصحيح ليس التضعيف وتصحيح معاني وأحكام، هذا لا علاقة بالرسول الآن، إنما هي قضية تضعيف ألفاظ. ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بهذه الكلمات، إنما قد يكون المعنى صحيحا، فلا تلازم بين المعنى والضعف والصح. يعني ليس عندما نحكم على حديث ضعيف أننا نحكم على المعنى الوارد فيه أنه باطل، إنما نقول أن هذا اللفظ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون المعنى سليم، وقد يكون المعنى له شواهد في كتاب الله، لا أقول شواهد في السنة فقط. يعني على سبيل المثال الحصر، روى ابن خزيمة في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الإسناد لا يصح. ومع ذلك أن هذا المعنى ثابت في كتاب الله، ثابت في كتاب الله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ولا أقول أن هذا الحديث يشهد له صحيح لأن الآية تشهد له، لا لا أقول ذلك، إنما الإسناد غير ثابت. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط عنه هذا الكلام. فعندما نضعف الحديث نضعف اللفظ، قد يكون المعنى ثابت في آية أخرى، قد يكون المعنى ثابت في حديث آخر في آية أو في حديث آخر، وقد يكون المعنى باطل. ليس لا يوجد تلازم بين المعنى والإيه؟ والتضعيف. قد يكون المعنى في الحديث الضعيف باطل. أنا أسألكم، المعنى في الحديث الضعيف؟ قد يكون باطل أحيانا، قد يكون الحديث الضعيف أحيانا معناه باطل، وقد يكون معناه صحيح. أما الحديث الصحيح فلا يكون معناه إيه؟ باطل، لا معناه إيه؟ صحيح. يعني شوف فرق بين ضرب العمل، العمل بالتصحيح والتضعيف حتى لا يقع تحت ضرر من كذب عليه متعمدا. وأيضا لا يجوز أن نعمل بحديث الضعيف. العمل بالتصحيح والتضعيف. أيوه طبعا. وهو أصل في الاحتجاج بالأدلة، لا أستطيع أن أحتج بدليل. ولماذا أورد علماء الأصول هنا مبحث الأخبار؟ لأن علماء الأصول ينظرون إلى السنة من جهتين، علماء الأصول ينظرون إلى الحديث من جهتين، من جهة لا بد من تثبيت الخبر ثم وجه الدلالة. أما القرآن فعلماء الأصول يبحثون فيه من ناحية ماذا؟ وجه الدلالة فقط. وجه الدلالة ايه؟ فقط. المرسل عند علماء الحديث ما اضافه التابعي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ذكر الوسط. اما المرسل عند الاصوليين يقول الزركشي في البحر المحيط: وعند الاصوليين المرسل قول من لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء التابعي ام تابع التابعي، فمن بعد ذا ذلك، يعني المرسل عند المرسل عند الأصوليين قول من لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء هذا تابعي أو من أتباع التابعين أو من رجال الإسناد أو غير ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرسل عند علماء الأصول أعم من المرسل عند من؟ عند أهل الحديث. فكل انقطاع عند علماء الأصول يسمى مرسل، يسمى إيه؟ مرسل. ولذلك يقول الشنقيطي رحمه الله، فالمرسل في اصطلاح الأصول يشتمل أنواع الانقطاع، فيدخل المنقطع والمعضل والمرسل والمعلق، كل هذا يسمى عند الأصوليين إيه؟ مرسل. لماذا اختاروا هذه الكلمة؟ مجهول يعني مثلا؟ لا، قلنا المرسل من معنى الإطلاق، أطلق الكلام، فكذلك الرجل الذي أرسل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه. رجل من التابعين ولد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعشرات السنين، لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطلق الكلام. حكم الاحتجاج بالمرسل، حكم الاحتجاج بإيه؟ بالمرسل. أولا اعلم أن النظر في الإسناد، عند النظر في الإسناد فإن المرسل من جهة الصناعة الحديثية من أقسام الضعف. المرسل من ناحية الصناعة الحديثية من أقسام الضعيف. لماذا هو من أقسام الضعيف؟ لجهالة الواسطة الساقطة. أنا لا أدري هل سقط واحد؟ هل سقط أكثر من واحد؟ ثم هل أنه سقط واحد؟ ما حكم عدالته؟ يعني هل هو ضابط؟ هل هو عادل؟ هل هو عدل؟ هل هو ضابط؟ هل هو عدل؟ فسبب الضعف جهالة الواسطة الإيه؟ الساقطة. حكم الاحتجاج بالحديث المرسل هل يحتج به؟ اختلف أهل العلم في الاحتجاج بالمرسل على أقوال كثيرة، ذكر الزركشي منها، قال الزركشي: والمزايا في الاحتجاج بالمرسل التي وقفت عليها، وكلام الزركشي 18 مذهبا. تخيل 18 قول، لكن المشهور منها حاصل هذه الأقوال أن أهل العلم اختلفوا في ذلك على قولين، على إيه؟ أشهر أقوال. القول الأول أن المرسل مردود وليس بحجة، وهو من جملة الحديث الضعيف، وهو من جملة الحديث إيه؟ الضعيف. يبقى حكم الاحتجاج بالمرسل على قولين يا شيخ أحمد، اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال كثيرة، أشهرها قولان. القول الأول أنه لا يحتج بالحديث المرسل لأنه من أقسام إيه؟ من أقسام الحديث الضعيف، وعلى ذلك أكثر الأئمة من حفاظ الحديث ونقاد الأثر. نذكر جملة من أقوالهم، إنما مراسيل ابن أبي حاتم كتاب رجال، يقول مثلا فلان لم يسمع، فلان لم يسمع من النبي، فلان لم يسمع من عمر، فلان لم يسمع من كذا، فهو خاص بالرجال، أما الآخر خاص بالإيه؟ بالمتون والإيه؟ والأحاديث. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي وأبا زرعة يقولان لا يحتج بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة. يبقى ما المعنى الآن؟ أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي وأبا زرعة، سمعت أبي محمد بن إدريس، أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي من أئمة الجرح والتعديل، وأبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة. يبقى صار معنا الآن كم؟ ثلاثة. لا، اثنان، أبو حاتم وأبو زرعة. عبد الرحمن ينقل. نعم، ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد المتصلة. وقال الإمام مسلم في مقدمة صحيحة، مسلم الحجاج صاحب الصحيح والكلام في صحيح مسلم في المقدمة، والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. ليس بإيه؟ بحجة. وقال الإمام الترمذي، قال الإمام أبو عيسى الترمذي في العلل الصغير، لو كتاب يسمى العلل الصغير، مطبوع في آخر السنن، مطبوع في آخر جامع الترمذي، قال: والحديث إذا كان مفصلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث. والحديث إذا كان مفصلا لا يصح عند أكثر أهل الإيه؟ الحديث. قال أبو حاتم بن حبان، حبان صاحب الصحيح، قال في كتاب المجروحين، له كتاب في ثلاث مجلدات مطبوع يسمى كتاب المجروحين وكتاب في الرجال، قال: والمرسل والمنقطع من الأخبار لا يقوم بها الحجة. لا يقوم بها الايه؟ الحجة. قال أبو محمد بن حزم في المحلى: ولا تقوم بالمرسل حجة. ولا تقوم بالمرسل حجة. ونفس الكلام له أيضا في كتاب الإحكام. قال الخطيب البغدادي في الكفاية: والذي نختاره من هذه الجملة سقوط فرض قر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث. جماهير حفاظ الحديث ونقال الأثر. قال النووي في مقدمة المجموع، الإمام النووي في مقدمة كتاب المجموع: الحديث المرسل لا يحتج به عندنا وعند جمهور المحدثين وجماعة من الفقهاء وجماهير أصحاب الأصول. الإمام النووي ينقل قول جمهور علماء الأصول. إذن الحديث المرسل لا يحتج به، وعلى ذلك جمهور نقاد الحديث وكذلك جمهور أهل الأصول وطائفة من محققي الفقهاء. طبعا في أقوال كثيرة عنه ولكن اجتزأت بهذا الآن الكلام. المذهب الثاني، القول الثاني في المسألة، أن المرسل مقبول ومحتج به بشرط أن يكون المرسل ثقة عدل ويصح الإسناد إليه، وهذا قول أبي حنيفة. القول الثاني أن يحتج بالمرسل بشروط. الشرط الأول أن يكون الرجل الذي أرسل ثقة، الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه؟ يكون ايه؟ ثقة. الأمر الثاني أن يصح الإسناد إليه، أن يصح الإسناد للذي أرسل. ويعني هو الكلام فيه، يعني هناك كلام كثير، لكن الذي عليه الجمهور أن المرسل من أقسام الضعف. نعم. هو ليه سبب الإرسال يعني؟ ده نفس المصطلح كامل، ماس أسباب التدليس، أسباب الإرسال، أسباب الإدراج، كل هذه لها درس دروس المصطلح مطولة، كلام مطول. أحيانا يكون أثناء مذاكرة بيذاكروا مع بعض مناقشات فيرسل الكلام يحذف الأسناد، وأحيانا ينسى الراوي من حدثه، وأحيانا يكون الراوي ضعيف يخلط ما حدثني بهذا، إلى غير ذلك من الآن من الأسئلة. انواع المراسيل نوع خاص وهو ما يسمى بمراسيل الصحابة. مراسيل الصحابة. ومرسل الصحابي هو رواية الصحابي ما لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. أن يروي الصحابي كلاما عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقع ذلك من كثير من الصحابة. وأكثره من صغارهم كعبد الله بن عباس وأنس. في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن البراء بن عازب قال: ما كل ما نحدثكموه سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حدثنا أصحابنا وكانت تشغلنا رعاية الإبل. ده كلام البراء بن عازب يقول لأصحاب البراء، يقول إن أنا بحدثكم به ليس كله سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم؟ ما كل ما نحدثكموه سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حدثنا أصحابنا. من أصحاب البراء بن عازب؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا نكذب، يقول ولكن لا نكذب. ابن عباس عندما يقول أو في البخاري أول ما بدأ به الوحي كذا، هل ابن عباس كان موجود؟ عندما ينقل لنا ابن عباس أحداث حدثت النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل البعثة أو في بداية البعثة، هل ابن عباس كان موجود؟ فأنس. فهذا يسمى مراسيل الصحابة، لكن جمهور أهل العلم على قبول مرسل الصحابي. وهو من أقسام الصحيح. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، فتح الباري: مرسل الصحابة محكوم وصله عند الجمهور. ونقل القول عن الجمهور أيضا السيوطي في تدريب الراوي، بل ادعى ابن عبد البر الإجماع على ذلك. لخص المسألة، عندما تسأل عن مراسيل الصحابة عبارة بسيطة جدا جدا، تقول جمهور أهل العلم على أن مرسل الصحابة من أقسام الصحيح. أهم حاجة من الذي نقل قول الجمهور؟ مهم جدا. تقول: وقد نقل قول الجمهور الحافظ في الفتح والسيوطي في تدريب الراوي، بل ادعى ابن عبد البر الإجماع على ذلك. تفضل. مش ممكن الصحابة يرسل على التابعين؟ لا. ما وجد ذلك. وجدت بعض الروايات، بعض الصحابة يروون عن التابعين، ولكن ما وجد حديث صحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وتبين الواسطة أنه وتبين الواسطة الساقطة أنه هو تابعي. المرسل، تفضل. المرسل حاصل مرسل. المرسل فيه ثلاثة مسائل مهمة عندنا. تعريف المرسل لغة، تعريف المرسل عند علماء الحديث، تعريف المرسل عند الأصوليين، حكم الاحتجاج بالمرسل، حكم الاحتجاج بمراسيل الصحابة. أريد أحد يلخص هذا الكلام. تفضل يا أستاذ توفيق. سم الله. بسم الله. المرسل لغة المطلق. تقرأ زيادة الأحمر ولا خاصة؟ تقرأ زيادة الأحمر ولا خاصة؟ المرسل لغة المطلق كما في قوله: إنا أرسلنا الشياطين. ألم ترى؟ ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين. هو إيش اقتطع الآية؟ وعند المحدثين ما أدركه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر الواسطة. وعند الأصوليين قول من لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سواء التابعي أو تابع التابعي أو من رجال الإسلام. حكم الاحتجاج بالمرسل فيه قولان أو فيه قوية من أشهرهما قوية، أن المرسل مردود وليس بحجة. هل ذكرت لنا من قال أن المرسل مردود بعض من قال ذلك بهذا القول؟ قال الزركشي وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، وسمع عن أبيه وعن أبي زرع وعن أبي زرع وإمام مسلم، الإمام الترمذي، ابن حبان، الخطيب البغدادي البغدادي بالنسبه لبغداد الخطيب البغدادي احمد بن ثابت له كتاب تاريخ بغداد في 14 مجلده، وكان كتب هذا الكتاب خاص بتاريخ مدينة السلام، مدينة ايه؟ مدينة بغداد، مدينة ايه؟ بغداد، ترجم فيها لايه؟ لمن نزل ببغداد، وهو كتاب حافي، وكان من أمانيه أن يحدث بهذا الكتاب، وحدث به في ايه؟ في وحدث به في حياته رحمه الله تعالى، كتاب مدينة السلام. ونخل النووي أنه لا يحتج به عندنا ولا عند جمهور المحدثين ولا علماء. عندهم من؟ إنه يقول عندنا، عند من؟ عند العلماء. إنه يقول لا يحتج به عندنا. عند علماء الحديث. هل عندهم؟ الشافعي. الشافعي. إنه دائما يقول عندنا يعني يقصد الشافعي. تاخذ زجاجة زجاجة قطر. حكم البراسيل الصفحة بعد نقطة. خذ الواحدة ولا ورقة ناخذ زيت يا حرام. طيب يبقى الورقة. تفضل يا أستاذ. جمهور أهل العلم على قبول مراسيل الصحابة وهي من الصحيح، ونقل رأي جمهور الحافظ في الفتح والحافظ ابن حجر في الفتح والإمام السيوطي في تدريب الراوي. تدريب الراوي لمن؟ ماذا تعرف عن كتاب تدريب الراوي؟ ماذا تعرف عن كتاب تدريب الراوي؟ تفضل استاذ. لمن الكتاب ولمن الاصل ولمن الشرع؟ الامام النووي له كتاب يعني هناك كتاب اصلا يسمى كتاب علوم الحديث لحافظ ابن الصلاح، هذا الكتاب او مقدمه ابن الصلاح او اختصار علوم الحديث، يعني كتاب صغير في حوالي 150 صفحه، وجليد صغير يعني وجليد صغير. هذا الكتاب سبحان الله كتب له القبول ما بين اهل العلم، ما بين شارح وناظم ومختصر، ومختصر له ومعلق عليه ومنتقد ومنتصر، عشرات الكتب ألفت حول هذا الكتاب. من ضمن الكتب التي ألفت عليه اختصره الامام النووي. اختصر كتاب الامام ابن الصلاح. وشرحه السيوطي الجلال السيوطي في كتاب تدريب الراوي شرح تقريب النووي. خدت جزء من كتاب سبعين؟ نقول والعنعنة نعم تدخل على الأسانيد. معنى العنعنة من أو العنعنة من صيغ أداء الحديث، ويقول الراوي عن عندما أقول تفضل وصل إلى مراسيل سعيد بن المسيب. يعني بعض اهل العلم استثنى من ذلك مراسيل سعيد بن مسيب، فقال اقوى المراسيل مراسيل سعيد الايه؟ ابن مسيب. واول مراسيل مراسيل الحسن. مراسيل الحسن، لكن في الجمله تدخل في المراسيل. في الجمله تدخل تحت الايه؟ المراسيل. الا ان بعض اهل العلم استثنى، قال انها قويه يعني في الاحتجاج. العنعنة من صيغ الحديث، من صيغ أداء الحديث. معنى العنعنة أن يقول الراوي عن، لا يقول حدثني أو سمعت، إنما يقول إيه؟ عن. فعندما يقول مثلا عندما يقول هشام كثير بن هشام عن عمر بن سليم الباهلي، هذا يسمى إيه؟ عن يسمى إيه؟ عن. ومعنى دخول العنعنة على الأسانيد أي أن هذا الإسناد المعنعن في حكم الحديث المسند في القبول والعمل. يعني الجويني يقول أن العنعنة إذا وجد إسناد فيه عنعنة هذه لا تؤثر، إنما تدخل الحديث أيضا في قسم الإيه؟ المتصل أو المسند. لكن علماء الحديث يقبلون العنعنة بشروط. بشروط. الشرط الأول أن يسلم الراوي من التدليس، في صفة الراوي يوصف بالتدليس، والتدليس مبحث طويل في المصطلح بعون الله تعالى سنأخذه عندما ندخل في ايه؟ في كتاب المصطلح. أول شيء الراوي إذا عنعم، ما معنى إذا عنعم يا من؟ ما معنى إذا عنعم؟ إذا قال إيه؟ إذا قال عن فلان عن إيه؟ عن فلان. تقبل منه ويكون الحديث متصل بشروط. الشرط الأول ألا يوصف بالتدليس. تخرج كتب الرجال محمد بن إسحاق مدلس، فلان مدلس، فلان مدلس. لا بد ألا يوصف بهذه الإيه؟ بهذا الوصف. الحسن البصري وصف بالإيه؟ التدليس. أن يثبت اللقاء بينهما يقينا أو غالبا. يعني أنا أروي عنك، أقول عن أبي معاذ، لا بد أن يكون التقيت بك يقينا أو ظنا. تاريخي تاريخ سني وسنك يقترب، ممكن نكون التقينا بإيه؟ ببعض. يبقى أول شيء أن يكون المعنى ألا يوصف أن المعنى نعم الذي عنعن أو المعنى ألا يوصف بالتدليس. الأمر الثاني أن يثبت اللقاء بينه وبين شيخه يقينا أو ظنا. ألا يوجد عندنا دليل لعدم السماع، لعدم الإيه؟ السماع. يعني ما يجيش، لا يوجد تصريح من عالم أن فلان بعينه لم يسمع من فلان. إذا عنعن أو لم يعنعن الإنسان إيه؟ منطق. قال: وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، وإذا قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير القراءة فيقول أجازني وأخبرني إجازة. معنى هذا الكلام، وطبعا هذا الكلام يعني الآن صارت أهميته قليلة، هذا ما يسمى طرق التحمل. كان عند السلف عندما يروي التلميذ عن شيخه بإسناد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك شيء يسمى طرق التحمل. طرق الايه؟ التحمل. هي الآن صار يعني شيء أمور شرفية. أقول أنا معي إسناد البخاري، أنا معي إجازة بالكتب الستة، أنا معي إجازة بسنن ابن ماجه، أنا معي إسناد إلى كذا. هي الآن صارت إيه؟ شيء شرفي، لا تعطي علما ولا شبه ذلك. إنما كانت لها أهمية في عصر الرواية، في عصر الرواية وإيه؟ والتحديث، وهو ما يعرف بطرق تحمل الحديث. ذكر المصنف منها ثلاثة أنواع، وهي أن يقرأ الشيخ، يعني الشيخ يجلس ويقول، يجلس الشيخ في التحديث. الأول القراءة، وهي معناها أن يجلس الشيخ فيقول مثلا حدثنا محمد بن سليمان، أو يجلس الشيخ. نفرض جدل أننا في عصر الإيه؟ الرواية، فأنا أجلس أمامكم وأقول مثلا، يعني عفوا، أقول حدثني عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، قال أخبرني مالك، قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. دي تسمى من طرق، أحد طرق التحمل، وتسمى قراءة الشيخ. الشيخ بيقرأ، أنت في هذه الحالة تقول إيه؟ حدثني. تقول إيه؟ حدثني. حدثني فريد، أو سمعته فريد، هكذا. ما وقفت على أحد من علماء السلف اسمه فريد، يعني اسم جديد يعني. أسماء جديدة. اسم فريد منه. هو فريد. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا. ولذلك يا إخوان ينبغي علينا أن نعتني بتسمية أولادنا. إنسان يسمي أسماء محمد، إبراهيم، علي، مصعب، هذه الأسماء الطيبة، أسماء السلف الصالح. كذلك يعني شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم في مسألة الرطانة باللغة الأعجمية بلا فائدة. الكلام باللغة الأعجمية بلا فائدة، أوكي. صحيح و ومرسين واتان لا ما اعرفش اقول الكلام الذي مثل هذه الكلمات. هذا الشيخ الاسلام ابن تيميه كره ذلك وتكلم كلاما شديدا في مواطن من الفتاوى ان الانسان لا ينبغي ان يتشبه بايه، بل ان من البلاغه براءه الا نتشبه بالكفار لا في ملابسهم ولا في اسمائهم ولا نعم ولا في لغتهم ايضا ولا في لغتهم. والنهارده بقى يعني من ضمن الحاجات التي يعني بتؤثر في نفسيه الانسان ان يخرج بعض الناس ممن يعملون في السياسه تجد اللحيه طويله اللي ما شاء الله كسه والنطق الرسمي باسم كذا السلفي او ائتلاف كذا السلفي، وفي وسط الكلام تجد مصطلحات كانه لا يجد مصطلح من اللغه العربيه ما يعبر به. يعني يقول لك مثلا وسمعتني من بعض الناس يقول لك الحركات الراديكاليه يعني هو يفصل الحركات الاصوليه يعني مثل هذا الايه، وتجد مصطلحات اقتلال مصطلحات اجنبيه. ساعات تكون تخصص عادي. نعم. ساعات تكون تخصص غصب عنه. ولماذا لا نصبغ هذا التخصص بالصبغه بالصبغه العربيه؟ بالصبغه العربيه. والانسان لو كان حريص على استخدام اللغه حرصه سيؤثر على التخصص. انما لما كانت القضيه الثانويه عند بعض الناس كان الامر ايه؟ الامر صحيح. والماده كذا برضه تخصصه. المادة كذا يقول لك المادة كذا أصل فقهاء القانون قال المادة كذا فيها كذا والدستور كذا كأنه قرآن منزل نسأل الله السلامة. يبقى الطريقة الأولى السماع. نتحدث الآن عن ماذا يا أبو عبد الرحمن عن ماذا؟ طرق طريقة التحمل اللي هو بيقول من الشيخ الطريقة الأولى السماع أن يجلس الشيخ ويحدث ويأخذ عنه. الطريقة الثانية القراءة على الشيخ أن يقوم أحد الطلاب فيقرأ وهو الشيخ جالس الطلاب، هذا يسمى القراءة على الشيخ. قراءة على على الشيخ. الطريقة من طرق التحمل الإجازة، الشيخ يقول أجزتك بكتاب كذا. نعم؟ ده الأنواع. المناولة أربعة، المناولة أن يناوله كتاب. خمسة المكاتبة. الثالث الإعلان. السابع الوصية. الثامن الوجادة. هذا يعني الوجادة الوجادة هذا يعني لا علاقة لها لا ليس لها كبير فائده باصول باصول الفقه، ولذلك سنرجعها ان شاء الله عند الكلام في ايه؟ في كتب المصطلح مع كتاب المصطلح ان شاء الله. وبعون الله تعالى في المره القادمه ناخذ القياس. ناخذ ايه؟ القياس. قال إليكيا الهراسي. إليكيا الهراسي. وهو أحد علماء الحنفية في عصور السلف. إليكيا الهراسي. قضية إليكيا. إليكيا الهراسي. كلمة فلسطينية معناها الكبير العظيم. لو كتاب أحكام القرآن وكان في عصر إمام الغزالي أبو حامد كان يقول إذا جالت فرسان الأحاديث إذا جالت فرسان الأحاديث في ميادين الكفاح طارت رؤوس المقاييس في مهب الرياح. يعني اذا وجد النص بطل الايه؟ بطل. اذا وجد النص بطل الايه؟ القياس. فهو يقول اذا جالت فرسان الاحاديث في ميادين الكفاح طارت رؤوس المقاييس في مهب الرياح. فلا نلجا للقياس الا مع فقدان النص. الكتاب يا اخوانا اللي هو الاوراق اللي احنا نصورها مع الشيخ طارق بعض الشيء دقائق بس ارجو ان انتم تقرؤوه المره القادمه هي وصية شيخ الإسلام ابن تيمية سئل في مجموع الفتاوى، سأله رجل فقال له أوصني الوصية تكون فيها صلاح ديني ودنياوي، وطلب منه أن ينشده إلى عمل دنياوي يعمل فيه وإلى كتاب يقرأ فيه وما هي أحب الأعمال لله، فهي وصية نافعة جدا. أرجو أن نقرأها إن شاء الله والأسبوع القادم نتناقش فيها بعون الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ومن أحسن قولا